الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب الحادي عشر من كتاب الأبرار، وهو الكتاب الباب الأخير في هذا الكتاب، تتعلق بأحكام الحيض والدماء. وذكرنا في رمضان أن الدماء الخارجة من المرأة ثلاثة: حيض ونفاس واستحاضة. وقلنا أن الحيض عبارة عن دم طبيعي ليس له سبب، ومن مرض أو عدة أو جرح أو سقوط، إنما هو شيء هو الله على بلاد الأدم، هو دم أسود دم له رائحة لا يتجمد ولا تجمد، ودم الناس دم يسبق الولادة إما بيوم أو يومين ويستمر بعدها. ودم الاستحاضة دم يكون بسبب عدة وآفة ومرض. ومن أجل أن دم الحيض والاستحاضة يشتبه على بعض النساء، قلنا النساء فيه إما امرأة معتادة وإما امرأة مميزة وإما امرأة متحيرة. قسم العلماء هذا الباب ثلاثة أقسام: امرأة يأتيها الحيض ويتواصل مع الحيض الاستحاضة، يقول العلماء المعتادة هي التي لها عادة تعرفها، صفحة 43 و100 هي التي لها عادة تعرفها، يعني ستة أيام في أول شهر، ستة أيام في وسط الشهر، سبعة أيام في آخر الشهر، لها عادة تعرفها، اعتادت عليها، تأتيها، هي التي لها عادة تعرفها. ليس كل النساء لهن عادة تميزها وتعرفها مرة، لكن الأصل هذا هو الأصل في النساء، المرأة البالغة لها عادة تميزها لو جاءتها الاستحاضة. قال: صورتها امرأة كانت تأتيها عادتها في أول كل شهر خمسة أيام مثلا، ثم استمر نزول الدم بعد ذلك، هذه المرأة ترد إلى عادتها، هي اعتادت أن تحيض خمسة أيام في أول كل شهر، خلاص تبني على هذا، فإذا استمر دمها فإنها تنقطع عن الصلاة والصيام في خمسة أيام في أول كل شهر، ثم إذا مضت الخمسة أيام تغتسل وتتطهر وتصلي ولو استمر معها دم الاستحاضة والنزيف، لا تنقطع عن الصلاة ولا يمنع وقتها. قال: هذه المرأة ترد إلى عادتها. الدليل عن عائشة قالت: إن أم حبيبتا بنت جحش شكت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الدماء، فقال لها: انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. وأم حبيبة بنت جحش ممن استحيض في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تغتسل عند كل صلاة، واغتسال عند كل صلاة هو من اجتهادها وفعلها. ويجزئ عن اغتسال عند كل صلاة الوضوء عند كل صلاة. يكفي الوضوء في حق المستحاضة. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام ردها إلى عادتها. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية المميزة هي التي تميز دم الحيض من دم الاستحاضة. صورة الله عندها القدرة على تمييز دم الحيض من غيرها. نزل عليها الدم ثلاثة أيام ثم تغير عن صفاته السابقة بل تغتسل وتر صدره. إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة. دم الحيض أسود قاتل يعرف. دم الاستحاضة دم جروح أحمر معتاد. معناه نزل عليه الدم ثلاثة أيام ثم تغير عن صفاته السابقة فهذه تغتسل وتصلي. استمرت مع الاستحاضة تصلي وتغتسل وتصوم. إنما تغتسل من ماذا؟ من الحيض. ليس المقصود أن تغتسل لكل استحاضة. الدليل عن فاطمة بنت أبي أويس أيضا هذه المرأة من استحيض في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت تستحاض. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف. إما يعرف بمعنى مميز وإما يعرف من العرف وهو رائحة تنذر. فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة. إذا كان الآخر الذي هو الاستحاضة فتوضئي وصلي. طيب في جدول عندي هنا في صفحة 44 ومئة في التفرقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة باللون مرة بالرقة مرة بالرائحة مرة كوني لا يتجمد ولا يتجمد مرة أخرى. طيب نبدأ نقول اللون دم الحيض أسود أو بني قاتل. طيب دم الاستحاضة أحمر اللون زي دم الجروح مثل دم الجروح. القوام فخير وغليظ. الاستحاضة رقيق. الرائحة ممكن للرائحة. دم الاستحاضة لا رائحة له. التجمد والتجمد لا. دم الحيض لا تجمد. دم الاستحاضة يتجمد. نزيف استحاضة نزيف سيلان نزيف بسبب علة وآفة. دم الحيض يا اخوان دم طبيعي يخرج ليس لعلة ليس لعلة ولا آفة. دم الاستحاضة يخرج لعلة وآفة ومرض. طيب المتحيرة هذه الحالة الثالثة الصورة الثالثة وهي التي لا عادة لها ولا تمييز أو لا عادة ونسيتها فهذه تتحير. شوفوا إيه العلماء وضعوا المتحيرة حلولا منها واحد أنها تتحير في أول الشهر ستة أيام أو سبعة أيام بعلم الله كما في الحديث وتصلي على الراجح من أقوال الناس. هذا مذهب وهذا حال من الحلول عن حمنا بن جحش قال كنت الصحابة حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام استفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني الصحابة حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة؟ قال أنعت لك القرصف. القرصف هو القطن، القطن أنا، فإنه يذهب الدماء، يعني يحشى المحل بشيء من القطن والقرصف ليوقف النزيف. الحمد لله في هذه الأيام تستطيع المرأة أن تأخذ شيئا من الإبر، شيئا من الحبوب، سهل جدا، شيئا من المشروبات، أدوية، ويوقف النزيف بسهولة، ولا تتضرر المرأة كما كان الزمان الأول. لا يستهون الشخص بنزيف المرأة، أمر خطير، أمر خطير. لكن كنا من نساء السلف نساء جليدات، ولله الحمد اليوم يستطيع الإنسان يأخذ إبرة، شيء من الإسعافات سريع جدا يوقف هذا النزيف، الحمد لله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم أنعت لك القرصف، القطن، فإنه يذهب الدم، يعني يمسكه. قالت هو أكثر من ذلك، مش هيعمل حاجة، القرصف هذا مش هيعمل حاجة. قال فتلجمي، يعني تحفظي، خذي شيء من الحفاظة، استغفري. قالت وأكثر من ذلك، لا إله إلا الله. قال فاتخذي ثوبا، قالت وأكثر من ذلك، إنما أفد فجا، نسأل الله العفو والعافية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سآمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزاء عنك، فإن طويت عليهما فأنت أعلمه. وقال إنما هي رفضة من الشيطان، آفة عين داء، هذا المزيف وليس هو بالحيض. فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في عين الله ثم اغتسلي. وقال بعض أهل العلم إن الآن المتحيرة من حل من الحلول كما جاء في هذا الحديث أنها ستة أيام سبعة أيام في أول كل شهر وبعد بقية الشهر المستحاضة. طب وضع العلماء أيضا استنباطات أخرى حلولا أخرى، يقول الأول ناسية الموضع عالمة العدل، واحدة كانت عندها حيض بيجيها لكن هي ناسية الموضع ما تعرفش هو نسى في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، صار عندها نسيان لكن هي عارفة العدد، عدد أيام، خمس أيام، ثلاث أيام، يومين، ثلاثة، أربعة، قليل كبير اللي جات من الحيضة، لكن هي نسيت. هو الحيض كان جاي في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، ما بتعرف، نسيت. قال هذه الحالة تعمل إيه؟ فهي تعلم أن عددها عدد معلوم من الأيام، لكنها لا تدري متى كانت تبدأ هذه الأيام. فقال العلماء شو؟ ما ترك العلماء شيئا إلا وضع له حلولا. فقال العلماء تنظر إلى أقرانها من نساء قومها، لأخواتها وأمها أو خالتها، وإلا فلتعتد عددها من أول كل شهر ثم تغتسل وتصلي. إذا إذا كانت ناسية متى موضع هذا الحيض ترجع إلى أهل بيئتها وأقاربها، قريباتها من النساء، أقربائها من النساء كأختها كأمها أو خالتها، غالبا يتشابه، غالبا يتشابه. الثانية ناسية العدد عالمة الموضوع، وفي حالة كده وفي حالة كده كان تأتيك امرأة ما يقدر متى كان حيضها هل كان في أول شهر أضراء؟ هل كان خمسة أيام ثلاثة أيام؟ اختلط عليها الضراء ناسية العدد عالمة الموضع، فهي تعلم أن عددها تأتي أول كل شهر لكنها ناسية العدد من الأيام. قال العلماء إما أن تأخذ بعادة أقرانية من النساء كما سبق، وإما أن تجلس ستة أيام ستة أو سبعة أيام كما في الحديث وهو الصحيح. الثالثة ناسية الموضع والعدد، فلا تعلم عدد الأيام لحيضها ولا متى ينزل عليها، فهذه في العدد ترد إلى الحديث اللي هو ايه؟ تحيضي ستة أيام سبعة أيام في أول كل شهر، وفي الموضع ترد إلى نسائك أو بها والله تعالى أعلم. لكن الراجح والله أعلم أن المسألة هذه كلها راجعة إلى الحديث، تجعل هذا في أول كل شهر، أول كل شهر تتحيض ستة أيام سبعة أيام، وهذا دليل في هذه المسألة، ورحم الله علماءنا وجزاهم عنا خيرا. طيب المسألة التي بعدها، يحرم بالحيض سبعة أشياء، قوله الجماع واحد، بقول تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. المحيض العلماء قالوا إما الموضع وإما زمن الحيض، إما يطلق على الموضع وإما يطلق على زمنها. الأمر باعتزال النساء في المحيض أي موضع الحيض. عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوا وشرب تشدد ولم يجامعوا في البيوت، يعني لا يقعد معها غرفة واحدة، لا يقعد معها على مائدة واحدة الأكل والشرب، لم تكن تنام في مرجع واحد وفي فراش واحد. أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوا ولم يجامعوا في البيوت، فسأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. ليس المراد أن تعتزل المرأة في الغرفة فتجلس في غرفة وأنت في غرفة، ولا تجلس أنت وهي على سفرة واحدة، ولا تنام معك في فراش واحد، ليس هذا المراد كما كان يفعل اليهود. فاعتزل النساء في المحيض في موضع الحيض إلى آخر الآية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إذا الآن الجماع محرم بالنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف، معنا في حالة الحيض. طيب قال الشيء الثاني الطلاق، هل له كفارة لو أن الرجل عصى الله فأتى امرأته في حالة الجماع، هل لها كفارة؟ سيأتي الكلام على هذا في الفوائد في ملحق الباب هذا. قوله الطلاق لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، والعدة قال عدتهن أي مستقبلات عدتهن، وماذا تستقبل المرأة العدة إذا كانت على طهر لم يجامعها فيه أو كانت حاملة بين حملها؟ ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة إيه؟ قروء يعني ثلاثة إيه؟ حيضات. معناه لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، عبد الله بن عمر رضي الله عنه طلق زوجته وهي حائض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعها، مره ايه فليراجعها، فإذا طهر إن شاء طلقها وإن شاء سكن، فليطلقها وهي طاهر، فليطلقها وهي طاهر. لكن هل تحسب على قولين الأهلين الطلاق والحيض؟ الطلاق في النفاس هل يحسب هو طلاق بدعي؟ الطلاق البدعي معروف على كأن يجمع الثلاث طلقات في مجلس واحد، هذا الطلاق بدعي، ولا أن تطالق أن تطالق أن تطالق في مجلس واحد، أو يقول لها أن تطالق بالثلاث في مجلس واحد هكذا، هذا اسمه طلاق إيه؟ بدعي. طيب الصورة الثانية أن يطلقها وعليها حيض أو نفاس، هذا طلاق ايه؟ بدعي. ليه؟ ما هو كان في واحد عامل محاضرة نسميها ايه؟ كيف نطلق؟ يعني عايز يقول لك فقه الطلاق، لو احنا اتبعنا فقه الطلاق فعلا مش هنوصل للطلاق إلا في نطاق ضيق جدا جدا. وعلم الناس أحكام الطلاق بحق، ما تورط كل من يتلفظ بالكلم. لما كنت لكم كان في واحد عقيدة أظن في الجيش في السلك العسكري، وكان في بلاد الحرمين ونجد، فتعجل فرمى اليمين على زوجته وأصبح في حيرة. المرأة راحت بيتها بيتها وأم أهلها وأخذت أولاده والبيت شرد وأصبح بكآبة وحزن شديدين، فما درك كيف يتوصل، فاتصل على الأهل، على الشيخ ابن عثيمين كان حيا رحمه الله ذاك الوقت، فقال يا سماحة الشيخ يا فضيلة الشيخ انقذني، طلقت زوجتي على الصورة الفلانية والكيف الفلاني، ماذا أفعل؟ هل في حد؟ قال إذا كان الأمر كما تقول فامرأتك لا زالت في أصلك. ففرح الرجل فرحا فقال شكرا يا فندم. ليه؟ متأثر بالكلمات العسكرية والسلك العسكري. قال الشيخ أخطأ من شدة الفرح. ليه؟ فرصة جاءت بعد ما كان ظن أنها راحت وخرجت من عظمته. فالآن الإنسان يطلق زوجته وهي إيه؟ وهي حائض. طب وهي حائض مش شيء جميع، شو ازاي؟ ها؟ شيء جميع. اذا في حاجز، اذا الشيطان يفرح بهذا وبسرعه يستغل الموقف ما يرجعهاش. لكن طلقها وهي طالب، ممكن في لحظه يقول لها خلاص انا رجعتك. ومن وسائل المراجعه للجماع معاشره الزوجه، انما طلقها وهي حائض. شو الحكمه؟ حكمة ربنا سبحانه وتعالى نهانا أن يطلق الشخص والمرأة حق أو نفاس، ممكن أن يطلق أي نفاس. طب نفاس متى هتروح عند 40 يوم هتعمل إيه؟ الشيطان أحريص أن يفرق بين الزوج وزوجته. لكن طلقها وهي طاهرة وهي حامل، بين حملها، طلقها في طهر لم يجامعها فيه، لأن لو طلقها في طهر جامعها فيه مش عارف يا ترى هي حاملت لا ما حاملت، يقعد ايه؟ طب لو طلقها وهي حامل وحريص على ايه؟ على ما في بطنها يرجعها تاني، شوف الشر يرجعها يعني. اذا بارك الله فيكم، فعلا الطلاق فقه كبير جدا جدا، لو عرفه الناس لضاق عليهم الامر ولم يقع الطلاق إلا في أضيق السور وفي أقل السور. ولذا حرم الطلاق في حالة الحيض وفي حالة النفاس. وهل إذا طلق وهي حائض أو نفساء يحسب طلاقا؟ الراجح أنه يحسب طلاقا. معناه عنه طلاق بدليل، خلافا لما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله وبعض الظاهريه انه غير محسوب. قوله الطلاق، طيب الان هنا مساله تتعرض لها العلماء برضه، المراه حامل وحاضر، المراه ايه حامل وحاضر، هل الدم الذي يخرج عن المراه وهي حامل يعتبر حيضا او يعتبر دم فساد؟ على قولين لا لا، منهم من قال هذا حيض ولا يجوز ان طلق، ومنهم من قال هذا دم فساد، والصحيح انه دم فساد، لان الاصل ان المراه الحامل لا تحيض، المراه الحامل لا تحيض، وهذا نادر جدا ان تحيض المراه الحامل، فلو نزل عليه دم فهو دم فساد، لا تطلق مع الصلاه ولا الصيام، ولا يعد الطلاق في هذه الحاله طلاقا بدينها. طيب، قال لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، اي مستقبلات عدتهن، عن ابن عمر انه طلق امراته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسال عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. ركزوا جدا على كلمه فليراجع، المراد المراجعه الشرعيه لا المراجعه اللغويه. المراد ايه؟ المراجعه الشرعيه لا المراجعه اللغويه، وهذا هو المراد والذي يتبادر اليه الذهن، ما هو الذي يصل اليه هذا، ان المراجعه ايه؟ مراجعه شرعيه. طب اذا وجدت المراجعه الشرعيه اذا الطلاق حصل، لماذا انا اراجعه؟ الا ان كون الطلاق قد عد وحصل ووقع، والا ان لم يقع لماذا اقول فليراجعها؟ معناها فكلمه فليراجعها هذه دلت على الرجعان الشرعي، وهل يشترط عند مراجعه المرء ان يتكلم بالقول؟ لا يلزم، اما المراجعه القوليه واما المراجعه الفعليه كتقمير او جماع او غير ذلك من انواع تدل على انه راجعها ولم يكرهها، واما ان يقول لها راجعتكم بالنطق ولا يلزم الاشهاد، وان اشهد على قوله شهيدي عدل فهو احسن لكي لا ينسى، مع مرور الزمن ينسى المطلق كم طلق ومتى طلق وماذا قال وهل رجعت هل حسبت الى غير ذلك. قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى ايه تطهر ثم تحيض ثم تطهر، يعني ليس بشرط مساله ان تحيض مره اخرى يعني تطهر ثم تطهر مره اخرى، ليس بشرط. العبره من هذا انه اذا اراد ان يطلقها طلاقا سنيا فليطلقها في طهر لم يجمع فيه، و أو تكون حاملا حملا بينا. إذا السؤال الآن متى يكون الطلاق بدعيا؟ عند أخينا إبراهيم درويش. إذا وقع المرأة حامل واحد أحسن أو نفاس خلق أسكى حامل أو سرنجة ما ها إذا الطلاق بدعي البدعي السرنجة خلقها نزيل الوقت الطلاق البدعي أن نطلقها وهي حق أو نفساء. الثاني أن يجمع الطلاق ثلاثا في مجلس. الثالث ها أن يطلقها في طهر جامعها فيه. عرفنا؟ أي ثلاث حالتين. ها؟ واحد دي مشكلة عندك يا شيخ محمد. ها؟ كم حالة للطلاق البداية؟ أول شيء يجمع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد. والله سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فلماذا أنت تجمعها مرة واحدة؟ يطلق الرجل مرة يعني يسلم ياخذ فتره لعله يلغب فيه لعله كذا لعله كذا. وبعدين بعض الشباب ما بيتلاقاش الا بالمره مرتين. بعض الشباب كده عنده تهور صح الشمال كبار فيهم تمام. عندك شباب بيقول لي ما شاء الله اتزوج الاسبوع ده ويطلق الاسبوع الثاني. ايه اللي بيحصل؟ مش عارفين ايش عدم التعقل هذا؟ تسرع وتهور. الله انعم بعليك زوجا ما شاء الله وتعب في الاعداد والتجهيز وما الى ذلك. وبعدين الشهر ده الشهر اللي بعده انا مضل. هي لا تسرع وتهور. معنى اخوان فبعضهم انا حضرت حالات ما خلاص الرصيد بتاعه فقد مر الاولى والمرة الثانية ما بقي إلا طرقة واحدة رصاصة واحدة معنى قلنا له خلاص أنت فقدت من رصيدك الآن طرقتان ذهبتا من رصيدك اتق الله وفعلا يرجعك خايف بقى ما تعلمش. ها في الأولى ما تعلمش الثانية ما تعلمش خايف كده لأنه لا عارف يروح يتزوج من هنا ولا قادر يروح هنا. الله كتب لك ده طب اتحفظ عليها النعمة بقى مش كل يوم انت معدي بنت الناس معاك وزايب اهلها ويلا شلوا العزال شلوا الشوار لعنة الناس حكام يحكمون من المصائب الحاصل. طيب شوفوا انتوا اهل الكتاب لا يمكن الرجل يترك زوجته عندهم الطلاق ايه ممنوع ممنوع شو لو حزبي ما يتزوج يعني وما يطلقش عن ابوه وما عندهمش تعب. في الحين الاسلام بقى دين اليسر والسعه والتخفيف ورفع الحرج. ينام الطلاق اذا الطلاق صلي متى يكون بقى عايزين نعرفه يطلق في طهر النبي جميعا في هذا واحد يطلقها وهي حامل. طب يفرض هي حامل وحاضر لا عبرة بالدم خلاص لا عبرة بالدم. طب يفرضوا بارك الله فيكم الإيلاء الإيلاء ها الحاكم قال له خلاص انت الذي أوليت انت المولي المولي ده الحلف الحلف ايه قال له أبرأه. الحاكم القاضي يقول له أربعة شهور بس لك أربعة شهور بعد كده لو ما رجعتش تطلق عليك. جاء عند رأس الأربعة شهور وجدها حائض يجوز من الطلاق وليس بالمجاهدة. إذا يجوز طلاق الحائض في حالة إيه؟ المولي في حالة الإيلاء. ما إحنا معنا في كتاب النكاح إيه؟ هتذكرون الأبواب؟ ها؟ اذكرونا الابواب من الاول كده كتاب النكاح وبعدين كتاب الطلاق وبعدين كمان الايلاء وبعدين الخلع وبعدين العده وبعدين النفقات صح؟ ها؟ وبعدين الحضانه ونبدا نعرف رؤوس الابواب دي عشان يجينا فهم يستفيد ويسالك. كتاب النكاح يضم ايه؟ النكاح هذا واحد معلش هتسلم الطلاق الإيلاء الخلع ايه كمان ها تذكرون الظهار يا احسن ها الإيلاء الإيلاء ذكرنا ها النفقات الحضانة. فأنا أسألكم سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لو حد خلك طلق وآلى وظهر مصيبة في منكم عارف يرفع يده لو عشرة إلى الليل أبو محمد انسى هل النبي عليه الصلاة والسلام طلق وآلم وظهر الثلاثة حط علامة صح أمام واحدة من الثلاثة أو الثلاثة كلها أو الثنتين من الثلاثة، وحط علامة غلط أمام واحدة أو اثنين أو ثلاثة اللي أنت عايزه. طلق صح، طب آلة صح، ظهر لا، لأن الظهر منكر من القول وزور. إذا طلق طلق النبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي يعني عندما دخل بها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عدت بمعاني الحقيقة على طول مباشر من تجاوب معنا، فقال النساء أتبوها مالك بخت مالك حرق، شوف امرأة تحرم من مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام بينما حضرت هذا عائشة خديجة ميمون صفية ومن سلم صحابية، شوف النساء النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن جميعا معنا. طيب آلها آلة فين؟ البخاري ومسلم، البخاري ومسلم آلة النبي عليه الصلاة والسلام آه من نساء شهرا عندما طلبنا أنهم معنا. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام على رأس 29 فقالت عائشة يا رسول الله اليوم 29 من يوم آلة؟ قال الشهر 29 الشهر عندنا كذا وهكذا وهكذا، ومرة قال هكذا وهكذا وهكذا، مرة 30 مرة 29 ما يجيش عندنا بقى 28 ولا 31. الأمة الوسطى عرفتوا كيف ازاي؟ تعرفوا ان الأمة دي أمة كاملة دينها كامل في كل شيء، كل مجالاتها الدين والشريعة والحياة. لا يقول لك بقى 28 تلبة إبريل ومش عارف ايه، كل 31 الشهر السنة اللي مش عارف كبيسة او ما يش مكبوس، هي من اول كلامه احنا مع الشريعة رضا، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نصر صار عندنا كما فهم الله عليه الصلاة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام طلق نعم آه نعم ظهر لا حشر كلام. طيب بارك الله فيك، نرجع ثاني الموضوع ايه بقى؟ ان الحيض يمنع سبعة ايه اشياء. اول شيء جماعة الوطن في الفرج معنى الوطن يعني سيأتي معنا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام مع زوجته اذا حضر معنى كان يفعل ما يفعل الزوج من زوجته إلا الله إلا الجماع إلا الإلاج. طيب للآية وكما قلنا لكم محرم الجماع بالقرآن بالسنة بالإجماع معنى المفاسد أيضا مفاسد الطبية كما قال الله سبحانه وتعالى نعم هو أذن فعلا الطب لما اعتنى بهذه الكلمة وجد من وراء هذا الأمر مفاسد وأمراض وآفات لا يسهل الله سبحانه وتعالى. قال الطلاق فطلقهن لعدتهن اللام عند أحمد لحظة اللام معناه ايه؟ أي مستقبلات عدتهن أي لأجل العدة لأجل تحصل عدة تمام وتكون دقيقة. وقلنا ممكن المرأة تحيط في الشهر كم حيضة؟ ثلاث حيضة تحيض يوم وتسع أيام تطلق ويوم تسع أيام تطلق ويوم إذا كم حيضة؟ لن ممكن تخرج عدتها في شهر. بل ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المرأة ممكن تحيض ساعات وتطلق بطيط شهر يخلق الله ما شاء. طيب كنا الطلاق وتكلمنا على امر الطلاق البدعي والامر الطلاق ايه السني، وذكرنا ان الطلاق البدعي يقع وهذا مذهب الجماهير واعتمدوا على حديث من عبد الله بن عمر الصنيع في هذه المساله. شيخ الاسلام رحمه الله يعتمد على كلمه في هذا الحديث وهي ولم يرها شيئا ولم يرها شيئا وهذه الكلمة معنى كلمة ولم يرى شيئا، يعني لم يعبدوها ولم يطيعوها ولم يحسبها. لكن هذه الكلمة عند وضعها في ميزان النقد الحديثي ظهر أنها شابة لا يؤمن بها. زاد بعض الرواة دون الحفاظ المتقنين، فإذا العبرة بما روى الحفاظ المتقنون. طيب الأمر الثالث مما تمنع منه الحائط، الصلاة بالنص بالإجماع. معنى يا إخوان الحمد لله، الصلاة لو صلت وهي حائط فهي آثمة وصلاتها باطلة. وهل تقضي الصلاة إذا طهرت؟ لا، بالإجماع، إلا ما كان من دين الخوارج فإنهم يوجبون عليها أن تقضي الصلاة. كذلك الصيام في حقها تمتنع من الصيام لكن تقضيه، فتقضي الصيام ولا تقضي ماذا؟ الصلاة. لو فرضنا أن الشرع كلفها بقضاء الصلاة لكلفها بشيء شاق، وهذا ممنوع، حاشا أن يكون بالشرع. لأن تصور ستصلي 5 فروض في اليوم، تحيض 7 أيام، تحيض 10 أيام، تحيض 20 يوم، قليل أو كثير كما تظنش، لكن الصيام محصور معدود قليل. معنى قال عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فلا تطهر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذلك عرق، إما ذلك وإما ذلك، إما بكسر الكاف وإما إيه بفتح الكاف، وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإن أدبرت فاغتسلي وصلي. عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أليس إذا حاضت لم تصلي؟ انظر إلى التخفيف على المرأة، أيضا لأن المرأة دينها ضعيف، معنى لم يكمل كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا 4، خديجة بنت خويلد وآسيا امرأة الأرض ومريم بنت عمران وفاطمة بنت محمد، كمال الدين والعقل. شوف خديجة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر وقال حصل لي كذا وقال لي كذا، ها فقالت والله لا يخزيك الله أبدا، لو واحدة تانية كانت ترتاح وقالت هذه وساوس، أنا نسأل الله العفو. لا خديجة والله لا يخزيك الله أبدا، ألست أنت تقري الضيف، ها تعين على نوى بالحق، تصل الرحم، تفعله، والله لا يخزيك الله. وفعلا اللي بيعمل الخصام ده الله ما بيخزي الناس. إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكة، وهذا موجود. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن صلة الأرحام، شوف، وحسن الجوار مما يطيل الأعمار ويعمرنا الديار. شوف هذا اللي حصل، صلة الأرحام الثانية لا حسن الجوار، صلة الأرحام الثانية حسن الجوار. في فعلا جيران كده بحرك لك والله ده عمره ما زعل حد، ده مش موجود صح، عمره ما زعل حد، عمره ما شكي لحد، عمره ما اتكلم لحد. ليه؟ فعلا هو كده طبع كده. بعض الناس يقول لك والله ان شاء الله ان شاء الله ده يكون من اهل الجنه، ايه اخلاقه فعلا تدل على كده، سماته طبعه سلوكه مع الناس حسن الجوار صله الارحام، فعلا خلق النبي عليه الصلاه والسلام هذا وجدناه راي العين ولمسناه لمس اليد. ان صله الارحام وحسن الجوار مما يطيل اعمار ويعمرنا الديار، ويعمرنا ايه الديار، بارك الله فيك. طيب يقول هنا أليس إذا حضرت من لا يأذن؟ من مؤذننا الليلة؟ أحمد بن عمر؟ يلا ما شاء الله أذان مدينة الجماعية الليلة. وكذلك نقصان العقل شهادتها بنصف شهادة الرجل. والمقصود بنصف شهادة الرجل في الأموال في الأمور خصومات المالية، وإلا المرأة الواحدة لو شهدت أنها أرضعت فلانة من فلان 5 أضعاف معلومات شهادتها مقبولة، كلامها مقبول. كيف وقد قيل لو شهدت المرأة الواحدة في موضوع غشاء البكار وما إلى ذلك شهادتها مقبول لوحدها، لأن الشهادات لها نصاب، كل باب من أبواب الشهادة لها نصاب. أحيانا الشهادة لا تقبل إلا برجلين أو رجل ومرأتين في الأموال، أحيانا تقبل شهادة إلا 4 من الرجال في باب القدر وما إلى ذلك. أحيانا يشترط 3 من الرجال في الشهادة إذا كان الرجل غنيا ثم أفلس ثم جاء يطلب الحاكم في شيء من الصدقات. كيف كان غنيا في يوم وأصبح ثاني يوم مفلس ويحتاج إلى زكاة، مع أنه معروف بين الناس أنه غني جدا؟ فيشهد 3 من ذوي الحجة ممن يعرفونه لأنه فعلا أفلس ويستحق الصدقات معنا. وأحيانا تقبل شهادة الطفل على الطفل، يلعبوا مع بعض، واحد عور واحد، ما معنى رجال ما بيحضروش رجال، بنقبل شهادة الطفل المثل على المثل. وأحيانا تقبل شهادة الكافر على الكافر والفاسق على الفاسق أحيانا. طب ممكن في ناس في بكرة واحد منهم وكلهم مثلا أهل فسق، واحد منهم عور الثاني قتل الثاني، هناخد بشهادة من؟ مفيش حد من الصالحين يقول على الأماكن دي، هنجيب منين؟ إذا شهدت المثل عن مثل ولو كان فاسق. واليهودي شهد عند النبي عليه الصلاة والسلام على اليهودي لأنه زنى، وقام النبي عليه الصلاة والسلام شهادة اليهودي و يعني أخبره بالحب. طيب شهادة المرأة برضو لوحدها كده، امرأة القابلة، قابلة الأب اللي بتولد النساء ما بيحضرش الرجال في الموقف ده، قابلة، وهذا هو الأصل. بخلاف اليوم ممكن المرأة يعني بقلة حياة تمشي إلى عند طبيب بيراجع الموضوع أمور النساء والولادة وما إلى ذلك، وهذا من أخطاء الشنيعة. معنى فشهادة المرأة وحدها في مواضع مقبولة، في مواضع مقبولة فيما يتعلق إيه بأمور النساء التي لا يطلع عليها إلا إيه النساء. فمسألة شهادة المرأة نصف شهادة الرجل دي فين؟ في الأموال، خصومات إيه الدعاوى المالية، خصومات المالية. بارك الله فيك. قال أليس إذا حاضت لم إيه لم تصلي ولم تصم، لكن مصان الجميع هنا ليس تعاقب عليه أو تلام، عندما هذا أمر فطري فلا تلام عليه. قلنا بل قال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضها فليس عليها القضاء. قوله الصيام، إذا مضى معنا الآن في الأشياء التي تحرم على الحائض، الجماع، الطلاق، الصلاة، الصيام. يمين إن شاء الله نؤخر الحصة المقبلة بإذن الله يوم الجمعة بعد المغرب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا صباحا قائم إن شاء الله في هذا المسجد في مادة التفسير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.